كل دار فينا دارك يلي يسعدنا انتظارك كل ما عود هلالك زين الله الجنان يعلن المؤمن متابه يفرح المولى بإيابه غالية موعد إنابة واستجابة وامتنان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان لو تغيرنا وقسينا جدد الود اللي فينا بالمحبة احتوينا يا احلى ايام الزمان بكتاب الله تغنى وبخيالي